بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد لكم بساتين، منها ما هو مرفوع عن الأرض كالأعناب، ومنها ما هو غير مرفوع ولكنه قائم على سوقه كالنخل والزرع متنوعا طعمه، والزيتون والرمان متشابها منظره ومختلفا ثمره وطعمه. كلوا أيها الناس من ثمره يوم قطافه، وأعطوا زكاته المفروضة عليكم، ولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في إخراج المال وأكل الطعام وغير ذلك، إنه تعالى لا يحب المتجاوزين حدوده. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأوجد من الأنعام ما هو مهيئ للحمل عليه لكبره وارتفاعه كالإبل، ومنها ما هو مهيئ لغير الحمل لصغره وقربه من الأرض كالبقر والغنم. كلوا مما أباحه الله لكم وأعطاكموه من هذه الأنعام، ولا تحرموا ما أحل الله منها اتباعا لطرق الشيطان كما فعل المشركون، إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة. ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه الأنعام التي رزقها الله عباده من الإبل والبقر والغنم ثمانية أصناف، أربعة منها من الغنم وهي الضأن ذكورا وإناثا والمعز ذكورا وإناثا. قل لهم يا محمد لأولئك المشركين: هل حرم الله الذكرين من الغنم؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا في ذلك، لأنهم لا يحرمون كل ذكر من الضأن ومن المعز. وقل لهم: هل حرم الله الأنثيين من الغنم؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا أيضا، لأنهم لا يحرمون كل أنثى من ولد الضأن والمعز. وقل لهم: هل حرم الله ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز من الحمل؟ فإن قالوا نعم فقد كذبوا أيضا، لأنهم لا يحرمون كل حمل من ذلك. خبروني بعلم يدل على صحة ما ذهبتم إليه إن كنتم صادقين فيما تنسبونه إلى ربكم. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والأصناف الأربعة الأخر هي اثنان من الإبل ذكورا وإناثا واثنان من البقر ذكورا وإناثا. قل يا محمد لأولئك المشركين: أحرم الله الذكرين أم الأنثيين أم حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ذكورا وإناثا؟ أم كنتم أيها المشركون حاضرين إذ وصاكم الله بهذا التحريم للأنعام؟ فلا أحد أشد ظلما ممن اختلق على الله الكذب ليصرف الناس بجهله عن طريق الهدى، إن الله تعالى لا يوفق للرشد من تجاوز حده فكذب على ربه وأضل الناس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قل يا محمد إني لا أجد فيما أوحى الله إلي شيئا محرما على من يأكله مما تذكرون أنه حرم من الأنعام، إلا أن يكون قد مات بغير تذكية، أو يكون دما مراقا، أو يكون لحم خنزير فإنه نجس، أو الذي كانت ذكاته خروجا عن طاعة الله، كما إذا كان المذبوح قد ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح، فمن اضطر إلى الأكل من هذه المحرمات بسبب الجوع الشديد غير طالب بأكله منها تلذذا ولا متجاوزا حد الضرورة فإن الله تعالى غفور له رحيم به. وقد ثبت فيما بعد بالسنة تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير والحمر الأهلية والكلاب. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين ما حرمنا على اليهود من البهائم والطير وهو كل ما لم يكن مشقوق الأصابع كالإبل والنعام وشحوم البقر والغنم إلا ما علق من الشحم بظهورها أو أمعائها أو اختلط بعظم الإلية والجنب ونحو ذلك. ذلك التحريم المذكور على اليهود عقوبة منا لهم بسبب أعمالهم السيئة وإنا لصادقون فيما أخبرنا به عنهم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود وغيرهم فقل لهم ربكم جل وعلا ذو رحمة واسعة ولا يدفع عقابه عن القوم الذين أجرموا فاكتسبوا الذنوب واجترحوا السيئات. وفي هذا تهديد لمخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. انت أحسن. الله. لا إله إلا الله. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أنه هو الذي أنشأ لعباده البساتين وأخرج منها الثمار وجعلها متنوعة متشابهة وغير متشابهة. وأذن العبادة أن يأكلوا منها إذا أثمرت كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. فأمر بالأكل وهذا أمر امتنان وإباحة. وآتوا حقه يوم حصاده وهو الزكاة. أخبر كذلك أنه هو الذي خلق العبادة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم ومن الأنعام حمولة وفرشة كل مما رزقه وجعل فيها منافع ومن أهمها الأكل أكل اللحوم مع ما فيها من المنافع من الركوب الحمد عليها إلى غير ذلك. وبهذا رد على المشركين الذين يحرمون ما لم يحرمه الله. فإن في هذا بيان أنه تعالى هو الخالق لها وهو المالك. فلا يحل يحرم منها إلا ما حرم. فالله هو الذي له الحكم. فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. وبين أن هؤلاء المشركون الضالون متناقضون يحرمون أشياء ويتركون أشياء من عند أنفسهم. الله تعالى ما حرم كل ذكر ولا كل أنثى ولا كل ما حملت به الأرحام بل حرم الخبائث يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الإبل والبقر والغنم هي من الطيبات، والميتة والخنزير والدم من الخبائث، وكذلك ما ذبح لغير الله وأهل به لغير الله. وذكر في هذه الآية ما ابتلى الله به اليهود من تحريم أشياء، حرم عليهم كل ذي ظهر وكل ما كان يعني ليس مشقوقا القدم، وينطبق هذا على الإبل كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. أما الإبل فالذي يظهر الله أعلم أنها محرمة شحمها ولحمها، أما البقر والغنم فقد قال من الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بها. فهذه الأنواع حلال، ولكن المحرم هو الشحم الذي يخالط اللحم وهو أطيبه وألذه. حرمنا وعلى الذين حرمنا كل ذي ظهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم. فالله عاقب اليهود، حرم عليهم الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم، فبظلم من الذين حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا. والله أعلم.